الحمد لله المليك الحكيم، أحمده سبحانه على ما شرع من الدين القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ننال بها النعيم المقيم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرؤوف بالمؤمنين والرحيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أهل العبادة والقيم، وعلى من تبعهم بإحسان وسار على نهجهم واقتفى أثرهم من الأمم. وبعد، فهذه محاضرة بعنوان حكم وفوائد الصيام. لا ريب أن الله تبارك وتعالى حينما يشرع أي شيء فإنما يشرع ذلك لحكمة، ودينه كله مبني على الحكم، لأنه جل وعلا الحكم العدل، وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير جل في علاه. وإذا تقرر في نفس المسلم أن الله تبارك وتعالى لا يشرع شيئا إلا وفيه حكم، فإنه يقبل شرع الله بطيب نفس، ويقبل على شرع الله بنشاط وهمة. ومن ما شرع الله تبارك وتعالى الصيام، فهو الركن الرابع من أركان الإسلام. ولا ريب أن الله تبارك وتعالى لما شرع الصيام جعل في تشريعه للصيام حكما عديدة، ولا نستطيع أن نحصرها إلا بكلفة. وهذه الحكم أيها الإخوة التي في الصيام هي لترسيخ قواعد الإسلام في قلوب الأناس، وهي لتجديد معاني الإيمان في قلب الإنسان. فالله تبارك وتعالى شرع الصوم حتى يرسخ الإيمان في النفوس، ويذهب من النفوس ما قد يعلق بها من الغش والتدليس. وليس المقصود من الصيام ما يظنه بعض الناس من إتعاب النفس وتعذيبها، وليس المقصود من الصيام الجوع والعطش، بل المقصود الأعظم من الصيام تربية هذه النفس، تزكية هذه النفس، تعليم هذه النفس، وذلك بأن ننظر إلى أن نصل بالصوم إلى مرتبة التقوى، وهي من أعظم حكم التشريع. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكأن سائلا قال: لماذا كتب علينا وعلى من قبلنا؟ قال: لعلكم تتقون. فإن كان الرجل متقيا زاد تقاة، وإن لم يكن متقيا لعله أن يصل إلى مراتب المتقين، وإن كان طاغيا أو ظالما أو فاسقا لعله أن يقصر. ولهذا أيها الإخوة، الصوم فيه الصبر، فيه ترويض النفس على الطاعات. وقد روى ابن ماجه بسنده: الصيام نصف الصبر. الصيام نصف الصبر، طيب ونصف الآخر في الصلاة. قال الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة. قال جمع من أهل العلم: الاستعانة بالصبر، استعينوا بالصبر والصلاة. قال جمع من أهل العلم: أي اجعلوا مطيتكم إلى ربكم الصوم والصلاة. فنصف الصوم، نصف الصبر الصوم، ونصف الآخر الصلاة. والله تبارك وتعالى غني عن أعمالنا، ولهذا أيها الإخوة شرع الصوم لمنافع ترجع إلى المجتمع. وهذه الفوائد المجتمعية، أو ما يسميه بعض الناس الفوائد الجمعية، كثيرة جدا. من أهمها إظهار محاسن الإسلام في تآلف قلوب الأناس. لذلك قال عليه الصلاة والسلام مخاطبا جماعة المسلمين وليس فردا من أفرادهم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فهي صورة جمعية عظيمة تظهر فيها ألفة المسلمين ومحبتهم ومودتهم، فنراهم يصومون معا إمساكا وإفطارا، نراهم يصومون معا احتسابا وأجرا ويقومون معا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي علينا أن نتعلم هذه الحكم التي شرع الله لأجلها الصوم، وهذه الفوائد العظيمة التي ترجع إلى الأفراد أولا وهو المقصود. فكل إنسان مرهون بعمله، من عمل صالحا فلنفسه. ولهذا ينبغي للإنسان أن ينظر إلى هذه الفوائد، لأنه إذا رآها أقبل عليها بقلبه وقال: ألا ترون أن أهل الاقتصاد والتجارات اليوم يسابقون الناس بإظهار فوائد صور بيعاتهم، وذلك لجذب الناس وجلب انتباههم. فإذا نحن تعلمنا وتأملنا هذه الحكم العظيمة التي هي مصاحبة للصوم على أنفسنا وعلى أحوالنا وعلى مآلاتنا وعلى درجاتنا في الجنات، نستيقن أننا سنقبل على هذه الأيام التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله أن يبلغنا ونحن في صحة وعافية وإيمان، سنقبل عليها إقبال المشتاقين، إقبال من فقد حبيبه فرآه، إقبال من يبحث عن شيء عظيم غال يجد فيه طمأنينة نفسه وسكينة قلبه وراحة باله واجتماع شمله وذهاب غمه وهمه. إن من أعظم فوائد الصيام أن الإنسان يتعلم من الصيام المحافظة على الفرائض، فإنه يمسك في صومه حدا ابتداء وانتهاء، وأثناء ذلك يحافظ على صومه من أي خدش، وذلك تربية عملية للنفس على أن يحافظ على باقي العبادات والطاعات. ولهذا أيها الإخوة، أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصوم، وكان عليه الصلاة والسلام كثير الصوم، لأن الصوم تربية عملية للمحافظة على باقي الفرائض. الأمر الثاني من حكم الصوم أنه يعلم الإنسان ترك المحرمات عموما. ولهذا أيها الإخوة، نجد أن الله تبارك وتعالى رتب الصوم في الكفارات. لماذا؟ لماذا في الكفارات جعلنا نصوم؟ يعني مثلا الإنسان الذي قصر في الواجب لم يجد هديا، قال الله عز وجل: عن من لم يجد الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت. لأن الصوم عملية تربوية على أن الإنسان إن قصر في شيء فيدركه بالصوم. لماذا رتب الشارع على كفارة اليمين الصوم؟ فقال عز وجل: فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم. لماذا رتب الشارع وأرشد إلى الصوم في من ارتكب محظور الصيد فصاد وهو محرم أو صاد في الحرم؟ فقال عز وجل: أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. لماذا أوجب الله عز وجل الصوم علينا إذا ظاهر أحد من زوجته وقال لها: أنت علي كظهر أمي؟ فقال عز وجل: فمن لم يجد، يعني عتق الرقبة، فتحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. كل ذلك تربية للنفوس، لأن الصوم أعظم ما به قوام الطاعات، وأعظم ما به الحجاب بينك وبين المحرمات. ولهذا أيها الإخوة، نجد الحكمة الثالثة أو الفائدة الثالثة، وهي أن الصوم من أعظم الأسباب التي تربي النفس على العفة. الصوم من أعظم الأسباب التي تربي النفس على العفة، عن أعراض الناس، عن أموال الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فإنه له وجاء، متفق عليه. والوجاء معروف هو رض الخصيتين في لغة العرب، والمراد أن الصوم قامع للشهوة، وكأن الصائم ليس له حاجة في النساء. قال: فهو يكبح جماع الشهوة، كما قال شراح الحديث: ويكسر حدتها وتخبو به ثورتها. قال ابن كثير رحمه الله في قول الله تعالى: والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات. ما العلاقة بين الصائمين وبين الحافظين فروجهم؟ يقول الحافظ ابن كثير: ولما كان الصوم من أكبر العون على كسر الشهوة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، الحديث ناسب أن يذكر بعد الصوم والحافظين فروجهم والحافظات، أي عن المحارم والمآثم إلا عن المباح. فينبغي على الإنسان أن يدرك أن الصوم يربيك على العفة. أنت الآن تصوم عن المباح، لا تأكل لا تشرب، إذن هو يربيك على أنك لا تأكل أموال الناس بالباطل، يربيك أن لا تنظر إلى الأمور المحرمة. وهذا يجعلنا ننتقل إلى الفائدة الرابعة والحكمة الرابعة، وهي أن الصوم يقلل الشهوة البهيمية سواء في البطن أو في الفرج. فإن كثيرا من الناس يصابون بالتخمة، فإذا جاء شهر الصوم وصاموا على هدي رسول الله، هذا مهم، صاموا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كمحوا جماح البطون وكسروا شهوة النفس، وصاروا قادرين على أن يلجموا البطن وما تحوى وما تحويه، وأن يلجموا الفرج عن المحرمات. الأمر الخامس: أن من فوائد الصوم أنه سبب لنيل الأجور العظيمة في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك أيها الإخوة، الصوم يثاب أصحابه بلا حساب، كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم لي له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. له أي له أجر معلوم يعطاه، إلا الصوم فإنه لي، أي فإنه يعمل لي لا شائبة فيه، فأجره غير معلوم. فإذا كان الصوم لله والله يجزي به ولم يذكر ثوابه، هنا يجعلنا ندرك أن ثوابه عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بقدر معين ولا بغير حساب؟ بغير حساب. فالصوم أجره بغير حساب. ولهذا قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم مبينا أجرا من أجر الصائمين: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم، رائحة التي تخرج من المعدة، لخلوف فم الصائم يعني حال خلوها من الطعام، أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وللصائم فرحتان، هذه أجور عظيمة، يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، متفق عليه. ولا غرو في ذلك، فإن الصوم عبادة قائمة على الصبر. ولهذا قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وعند الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الصوم نصف الصبر. سادسا: مما يدلنا على أن الصوم حكمه كثيرة وفوائده جمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل به، كان يضرب المثل به، وهذا يجعلنا ندرك أنه أمر عظيم. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يدع الأعمال كلها ويأتي ويذكر المثل بالصلاة والصوم؟ لعظم أجل الصلاة ولعظم أجل الصوم. ولذلك أيها الإخوة، لو نتأمل الحال الذي يدل عليه عبادة العباد في الحال وحسن المآل هو الصوم. ولذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يضرب به المثل، قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. لماذا ذكر الصائم القائم؟ لأن درجتهما عالية، فهما مضرب الأمثال. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر قال، هذا أمر عظيم أيضا، الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. أيضا ضرب المثل وجعله مشبها بالصائم. ومعلوم أن التشبيه الشيء بالمشبه به في الصورة المعينة لا يعني أن المشبه عين المشبه به، والمشبه به فوق ذلك، ولكن لتقريب هذا المعنى في الأذهان. سأضرب لكم مثلا، حينما يقول الناس فلان كالأسد يعني في الشجاعة، معلوم أن شجاعة الرجل لا يكون كشجاعة الأسد مهما كانت شجاعته. إذن المقصود أنه عظيم الشجاعة يكاد يقرب من الأسد. فحينما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يدرك معناه أنه ما يمكن، لكن هذا تقريب، يدرك يقارب. وفي الحديث الآخر قال القائم على المسكين كالمجاهد في سبيل أو القائم الليل الصائم النهار. أيضا أيها الإخوة، من حكم الصيام وفوائده أن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وقد مر به الحديث الآنف. وفيه أيضا خبر يحيى بن زكريا أن الله أمره بخمس كلمات أن يقوم بهن ويأمر بني إسرائيل بهن، فكان من هذه الكلمات أنه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال وعيسى عنده واقف وآمركم بالصيام، هو يقول لقومه وآمركم بالصيام، فإن مثل ذلك، انتبهوا لهذا المثل العجيب، كمثل رجل في عصابة، يعني في جماعة مثلنا الحين، في عصابة معه صرة فيها مسك، عطر مفتوح موجود معه جنبه حاطة وماسكة، فإنه يعني مثل الصائم كمثل رجل في عصابة معه صرة فيها مسك فكلهم يعجبه ريحها والباقين ما عنده، هو اللي عنده، وإن ريح الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، رواه الترمذي. وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بهن، أي بهذه الأمور الخمس ومنها الصوم. أيضا من فوائد الصوم أن الصائم المحتسب الأجر عند الله يغفر له ذنوبه، كما مر في الحديث المتفق عليه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من فوائد الصوم أنه شافع، قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام يعني فعله صيامه قراءته، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، رواه الإمام أحمد. وفي الحديث إشارة أن نهار الصائم ينبغي أن يكون طاعة وليله قراءة وتلاوة. أيضا قال صلى الله عليه وسلم مما يدل على فوائد الصوم الصيام جنة، إذن الصيام وقاية من النار، بنص هذا الحديث الصيام جنة. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصيام جنة يستجن بها العبد من النار أو يستجن به العبد من النار، رواه أحمد. وفي حديث أبي هريرة قال الصيام جنة وحصن حصين من النار، رواه أحمد والبيهقي. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله عز وجل، يعني إذا كان رجل في الثغر عسكري ولا في الداخلية في حد من الحدود، قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، متفق عليه. وفي حديث أبي أمامة الباهلي قال من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض، رواه الترمذي. من فوائد الصوم وحكمه أنه سبب للورود إلى باب الريان، جعلني الله وإياكم من أهله. والصحيح من أقوال أهل العلم أن باب الريان يرده من صام الفرض محتسبا وأكثر من النفل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا، في هنا بمعنى اللام، أي إن للجنة بابا، إن في الجنة بابا يقال له الريان. والريان هو على وزن فعلان، يعني عظيم الري، أنه شرب حتى أصبح لا يعرف الظمأ. إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل معه أو لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون فيقومون، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل أو فلم يدخل منه أحد، متفق عليه. من فوائد الصوم أيها الإخوة، هذه أمور دينية أخروية، من فوائد الصوم في الدنيا أن الصيام أقوى مرب لإرادتك. كثير من الناس يشتكي من أمور غير حسية كوساوس الصدر أو خيالات الفكر، فإن الصوم من أعظم الأمور التي تربي النفس. الصوم يجعل الإنسان قوي الإرادة، يجعل الإنسان قوي الإرادة. ولهذا أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الصوم الشباب، لأنهم بالصوم يكبحون جماحهم. ولهذا قال البيضاوي في تفسيره في آية الصوم، قال: في حقيقة الصيام ما هو؟ قال: الإمساك عن جميع ما تهوى النفس مما لا يرضي الله. هذه حقيقة الصوم، الإمساك تقوي إرادتك فتمسكها، تمسك نفسك الأمارة، تمسك نفسك الكسولة، تمسك نفسك الخذولة عما لا يرضي الله تبارك وتعالى. من فوائد الصوم أنه مذكر للأغنياء والموسرين بحال الفقراء والمعسرين، وهذا أمر مشاهد. ولذلك أيها الإخوة، نجد أن الناس إذا أحسوا بالجوع أحسوا بحال إخوانهم من الفقراء. ولذلك نجد أن الصدقات تكثر في شهر الصوم، وهذا دليل على أن الصوم تربية ومدرسة عظيمة يتربى فيها الأغنياء والموسرون على الإنفاق في سبيل الله للفقراء والمعسرين. الرابع عشر من فوائد الصوم وحكمه أن الصوم صحة الأبدان وتقوية للأبدان، وذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصوم جنة، وهذا أمر مطلق. ولذلك قال جمع من شراح الحديث أن معناه يستر صاحبه ويقيه من الأمراض والآثام والمضار والمعاصي. ألا ترون أن المدخن إذا جاء شهر رمضان يمتنع عن التدخين في أثناء النهار؟ هذا دليل أن الصوم جنة، أصبح لا يدخل على جسمه الضار، ولو قويت إرادته لاستطاع أن يمتنع بقية الليل من هذا الضار. وهكذا بعض الناس المتخاذلين الذين أصبحوا منقادين لأنفسهم الأمارة بالسوء، فإن الصوم جنة لهم، يستجنون به عن المحرمات والشهوات. كذلك من فوائد الصوم أنه يعلم الإنسان المراقبة الذاتية. أنت الآن صائم، جائع، عطشان، لماذا لا تشرب ولا تأكل؟ لا يراك إلا الله عز وجل، لأن هذه تربية للنفس على المراقبة الذاتية. فأنت تتعلم أن الله يراك، تتعلم أن الملائكة ستكتب، وإن قلت للناس أنا صائم الله يراك ما ينفع. فأنت حيث لا تشعر 30 يوم تتعلم المراقبة الذاتية، نفسك هذه تتربى على المراقبة الذاتية لله تبارك وتعالى، تعلم أنه يراك، أنه يسمعك، أنه عليم بك، خبير بك سبحانه وتعالى. أيضا من فوائد هذا الصوم أنه يعلم الإنسان إمساك اللسان، يعلم الإنسان إمساك اللسان ولحظ النظرات، ولحظ النظرات، ويعلم الإنسان أن يمسك المسموعات، وأن يمسك عن الخطرات وعن الهفوات هذا أمر عظيم أيها الإخوة. إن الغيبة والنميمة أيها الإخوة هذه أمور منافية للصوم. ألا تعلمون أن من أهل العلم ممن هو في منزلة مالك في العلم كأبي عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي يقول رحمه الله: إن الغيبة والنميمة والكذب تفطر الصائم وتوجب قضاء ذلك اليوم الذي اغتاب فيه أو نم فيه أو كذب فيه. قد يقول قائل: هذا قول مرجوح. نعم، الإمساك الصيام الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، لكن إذا كانت المفطرات هي الأمور الحسية المشاهدة من المباحات، المطعومات والمشروبات وما في معناهما والجماع وما في معناه، فإنه يجب على المسلم أن ينتبه. إذا كان المباح ممنوعا فكيف بالمحرم؟ إذا كان المباح مفطرا فكيف بالمحرم؟ والله يجي إنسان يقول: الأئمة الأربعة قالوا ما يفطر. طيب، نحن نقول ما يفطر، لكن هل الأئمة الأربعة قالوا إن أجرك لا يذهب؟ أمر خطير ترى. رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، هذا كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام قولا بليغا فصيحا ما بعده قول، قال: من لم يدع قول الزور وشهادة الزور فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بعض الناس يظن أن المقصود بقول الزور وشهادة الزور هو أن يروح عند المحكمة. ترى الكذب زور، والنميمة زور، ورؤيتك للتمثيليات زور، ورؤيتك للمحرمات وسماعك للمحرمات زور، والذين لا يشهدون الزور. وهذه آية عامة، فينبغي على الإنسان أن ينتبه لهذا. قال ابن حزم قول أشد من قول الأوزاعي. ماذا قال ابن حزم؟ ابن حزم رحمه الله يقول: إن الصائم يفطر بأي معصية يرتكبها حالة كونه ذاكرا لصومه متعديا لمعصية. هذا قول خطير بعد. فينبغي على المسلم أن يحفظ لسانه وأن يحفظ بنانه وأن يحفظ سمعه وأن يحفظ عينه، لأن الصوم صوم الجوارح وليس الصوم صوم البطن والفرج. أخيرا، أو باقي كثير لكن لعلي أختصر، أقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أيضا أن من فوائد الصوم أنه يؤدى في شهر الفضائل. وهنا ندرك أننا مع الصوم ندرك فضائل أخرى: فضل القيام، فضل قراءة القرآن، فضل الذكر، فضل الدعاء، فضل المسجد والاعتكاف فيه. من فوائد الصوم وحكم تشريعه أنه يفرغ الإنسان للعبادة، فهو يحس أنه خلال 12 ساعة، واليوم في رمضان هذا إن شاء الله نصوم 14 ساعة بإذن الله عز وجل، وهذا من نعم الله لا ينبغي أن نتضجر. إذا طالت العبادة فالأجر فيها أكثر. ألا ترون أن طول القيام أكثر أجرا من قصر القيام؟ ألا ترون أن الصلاة التي فيها إطالة القراءة أعظم ثوابا من الصلاة التي فيها القراءة قصيرة؟ أخيرا أختم أيها الإخوة بأمر عظيم، وهو أن من فوائد الصوم وحكمه أنه يعين الإنسان على التأمل في الآيات المتلوة في القرآن الكريم والتأمل في الآيات المشاهدة، فإن ذلك من أعظم الأمور التي تزيد الإيمان. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يبلغني وإياكم رمضان ونحن في صحة وعافية وإيمان، وأن يعيننا وإياكم على أنفسنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.